شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتذكر فيه معكم سيرة طيبة من سير الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم معاذ ابن جبل، هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عائذ ابن عدي ابن كعب ابن عمرو ابن أدي ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن يزيد ابن جشم ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي، وأمه هي هند بنت سهل من بني رفاعة ثم من جهينة، ولأمه ولد من الجد ابن القيس. وكان معاذ يكنى أبا عبد الرحمن، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمره لما أسلم 18 سنة. قال أبو نعيم في الحلية: إمام الفقهاء وكنز العلماء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وكان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وسخاء، وكان جميلا وسيما. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، خرجه البخاري. وجاء في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، خرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تبكي يا معاذ، أو إن البكاء من الشيطان، خرجه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني. وجاء في السلسلة الصحيحة، وقال الألباني إسناده جيد، عن أبي العشفاء قال: قال عمر: لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: من استخلفت على أمة محمد؟ لقلت: سمعت نبيك وعبدك يقول. يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة. وذكر الذهبي في السير عن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: كان الذي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عمر وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلم غرماءه: فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ماله، حتى قام معاذ بغير شيء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما قالا. وذكر الذهبي في السير عن الشعبي قال: قرأ عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال له فروة بن نوفل: إن إبراهيم، فأعادها ثم قال: إن الأمة معلم الخير والقانت المطيع، وإن معاذا رضي الله عنه كان كذلك. وعن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبر أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل، أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر، حين يجلس إلا قال: الله حكم قصد، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. خرجه أبو داود وصححه الألباني. ولما وقع الطاعون بالشام قال معاذ: اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا. فطعنت له امرأتان فماتتا، ثم طعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم طعن معاذ بن جبل فجعل يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم غمني غمك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك، ثم يغشى عليه فإذا أفاق قال مثل ذلك. وقال عمرو بن قيس: إن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا، فقيل: لم نصبح، حتى أتى فقيل: أصبحنا، فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت، مرحبا زائر حبيب جاء على فاقة، اللهم تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال الحسن: لما حضر معاذا الموت جعل يبكي، فقيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت وأنت؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت إن حل بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن إنما هي القبضتان، فلا أدري من أي القبضتين أنا. توفي رحمه الله ورضي عنه في طاعون عمواس سنة 18، وكان عمره 38 سنة، وقيل 33، وقيل 34، والله أعلم. رضي الله عن معاذ ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم: الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.